الحمد لله. روى أحمد بإسناد قوي قال عليه الصلاة والسلام: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. فالمسألة هذه مهمة، ومن سنن الفطرة إنهاك الشارب، يعني تخفيفه، إحفاء الشارب وقصه، قص ما طال عن الشفة العليا، فإذا هذا من السنة، ويؤجر الإنسان على فعلها، وتركها مضر دينا وصحةً.